الشيخ خالف في هذا الأرض واحدا بين نية الفريضة ونية على من صلى المصلي الذي صلى بهذا الوضوء. أنت حبيب المصطفى، أنت الأمين، يا خير خلق الله خير المرسلين، يا من إله الكون قد أوحى له بالنور والإسلام والحق المبين. أنت الحبيب المصطفى، أنت الأمين، يا خير خلق الله خير المرسلين. بسم الله، والصلاة والسلام على رسول الله. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فهو المهتد، ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفيه من خلقه وخليله. اللهم صل عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله عز وجل، وخير الهدي هدي نبيه صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. إخواني في الله، كنا قد وقفنا في الحلقة السابقة عند نواقض الوضوء، وقد أتممنا نواقض الوضوء التي ذكرها الشيخ رحمه الله، وأضاف إلى هاته النواقض علماء المالكية بعضا من نواقض الوضوء لم يذكرها الشيخ في منظومته. من هذه النواقض التي ذكرها أهل العلم وخاصة منهم المتأخرون كالشيخ الدردير والإمام الصاوي وغيرهم، قالوا من نواقض الوضوء أيضا خروج المني بغير لذة معتادة. أحيانا الإنسان إذا قام بحركة خاطئة مثلا من رفع لشيء ثقيل، أو كما يضرب لذلك مثالا الفقهاء في كتبهم، إنسان مثلا والعياذ بالله عافانا الله وإياكم مصاب مثلا بداء الجرب أكثر الحكة، فخرج منيه بغير لذة معتادة. كذلك يقولون إذا كان الإنسان يركب دابة مثلا وهزته دابته كثيرا فخرج منيه بغير شهوة معتادة، بغير لذة معتادة، فإن هذا المني يكون فيه الوضوء لا الغسل، فهذا المني يكون ناقضا للوضوء لا ناقضا للغسل، فهو من الحدث الأصغر ليس من الحدث الأكبر. أيضا من نواقض الوضوء التي ذكرها كذلك بعض متأخري المالكية، الماء الأبيض الخارج قبيل الولادة ويسمونه بالهاد، والبعض في العامية يسميه ماء الرأس، وهو ماء أبيض يخرج من المرأة قبيل الولادة، فهذا على مشهور مذهبنا هو ناقض للوضوء ليس ناقضا للغسل، وإن كان هناك في قول في مذهبنا أنه ناقض للغسل، والحقيقة أنه ناقض للوضوء لأنه لا يخرج من الرحم، لا يخرج هذا الماء من الرحم، فلا يعد من النفاس كما سيمر معنا في أحكام الحيض والنفاس، لا يعد هذا الماء من النفاس، إنما هو ناقض للوضوء. أحيانا يخرج هذا الماء وتبقى المرأة فترة طويلة قد تمتد أحيانا ليوم أو بعض يوم ولا يخرج الصغير ولا تلد، هذه الفترة كلها هي تتوضأ وتصلي، لم تدخل بعد في مرحلة النفاس، هذا على مشهور مذهبنا. انتقل بعد ذلك الشيخ رحمه الله، بما أنه كان يتكلم على نواقض الوضوء، انتقل إلى موضوع آخر وهو كيفية الاستنجاء والاستجمار. الاستنجاء والاستجمار، فقال رحمه الله: ويجب استبراء لخبثين مع سلت ونتر ذكر والشددع. هذا فيما يخص الاستبراء والاستنجاء. قال: ويجب الاستنجاء، قال ثم قال بعدها: وجاز الاستجمار من بول ذكر كغائط لا ما كثيرا انتشر. إذن هذه الأحكام التي ذكرها في هذين البيتين. البيت الأول تكلم فيه فقال: ويجب الاستبراء من الأخبثين. الاستبراء بمعنى التنزه وإخراج ما يمكن إخراجه من الأذى، والمقصود بالأذى البول والغائط أعزكم الله، يجب أن يستبرئ الإنسان منهما بقدر الإمكان بدون مبالغة حتى لا يؤذي نفسه. والمقصود بالاستبراء هنا هو أن يسترخي الإنسان حتى يخرج كل ما فيه من أذى، هذا واجب كما قدم الحكم في ذلك الشيخ فقال يجب. فهنا كما قلنا هذه إزالة النجاسة حتى لا يبقى حاملا لها ويخرج فيما بعد، بعد استنجائه يخرج منها القليل فيكون حاملا لنجاسة وهو في أثناء الصلاة وغيره، فيجب عليه أن يستنزه وأن يستبرئ من هذا الأذى قدر الإمكان بدون مبالغة، ويحذر الإنسان من أن يصاب بالوسوسة في مثل هذا فيؤذي نفسه. وبذلك نبه الشيخ رحمه الله، قال: مع سلت ونتر ذكر، هذا خاص بالرجال دون النساء، لأن الرجل أعزكم الله إذا قام ليبول قد يبقى بعض البول في ذكره، فيجب عليه أن يستبرئ منه. وكيفية الاستبراء مع سلت خفيف بين بسبابته وإبهامه من يده اليسرى، أن يسلت سلتا خفيفا وينتر نترا خفيفا حتى يتأكد من خلو ذكره من قطرة أو قطرتين من البول ربما تخرج عقب استنجائه فتنجس ثيابه وتنقض طهارته من جديد. بعض الناس يحتاج إلى عملية استبراء أكثر من هذا، وهذا ربما نحن ذكرنا في حلقات سابقة، بعض الناس الذين يظن من نفسه أنه مصاب بسلس وهو غير مصاب بسلس، من ذلك أنه بعض الناس إذا قضى حاجته مثلا بال ثم انقطعت مادة البول من الخروج فيظن أنه انقطعت خلاص فيستنجي، ولكن بعد أن يلبس ثيابه مثلا أو يتحرك بعض الخطوات يشعر كأنه قطرة أو قطرتين قد خرجت، وفعلا لما يتأكد يجد أنه في قطرة أو قطرتين خرجت ولكن لم تخرج مباشرة عقب بوله، وإنما بعد حركة خفيفة قام بها أو بعد أن لبس ثيابه إلى آخره. هذا موجود عند بعض الناس، ما حكمه؟ هذا يجب عليه، يجب عليه أن لا يستنجي حتى تخرج تلك القطرة أو القطرتين تصبح عادة عنده. إذا تأكد من نفسه أن هذه المسألة مسترسلة يصبح الواجب في حقه، الواجب في حقه أن لا يتوضأ ولا يستنجي حتى تخرج هذه القطرة أو القطرتين إن كانت معتادة، أما إن كانت أحيانا تخرج وأحيانا لا فهو لابد أن يتأكد أولا من عدم خروجه. كيف ذلك؟ بعد قضاء حاجته وانقطاع مادة النجاسة من الخروج يستنجي، ثم إن كان بإمكانه أن يتحرك حركة خفيفة في داخل الحمام في داخل الحمام كما ذكر الفقهاء، وإن كان من عادته مثلا أن يجلس القرفصاء ثم يقوم حتى تخرج هذه، أو حركة خفيفة يفعله حتى تخرج، وجب عليه. إن كان يجب أن يضغط كما ذكر الإمام اللخمي رحمه الله، أن يضغط في المنطقة ما بين حلقة دبوره وذكره، وجب عليه أن يضغط في تلك المنطقة ضغطا خفيفا حتى تخرج. أما إن كانت هذه القطرة لا تخرج إلا بعد أن يمشي خطوات، فالأولى أن بعد أن يستنجي ويلبس ثيابه أن يضع مثلا محرمة صغيرة ثم يخرج، فيمشي خطوتين ثلاثة حتى إذا خرجت تلك القطرة تكون في المحرم وليست في ثيابه، ثم يعود إلى الحمام من جديد فيستنجي، يزيل تلك المحرمة ويستنجي ثم يتوضأ بعد ذلك. هذا ابتلاء، هذا ابتلاء أصيب به. يعني الإنسان قد يقول يعني أنه هذه المسألة قد تزعجه قليلا إلى آخره. نعم هي تزعج قليلا، وهذا مرض، يعني يعتبر نفسه من أصحاب الأمراض، إذا شاء أن يعرض نفسه على طبيب أو غير ذلك فهذا أولى حتى يزيل تلك العلة التي به. وإن أراد أن يصبر عليها ويعني ويبقى ويديم على مثل هذا الحالة، المهم أنه مسألة الاستبراء في حقه بهذه الطريقة هي واجب، هي واجب. لا يظن هؤلاء الناس أنه هو مثل المصاب بسلس إلى آخره ويعفى عن تلك النجاسات إلى آخره، لا، هذا لا يعفى عنه كما ذكر أئمة المالكية عليهم رحمة الله، أنه هذا يصبح واجب في حقه أن يستنزه من بوله بتلك الطريقة. ونذكر بحديث النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم عندما مر على قبر فقال إنهما لا يعذبان وما يعذبان في كبير، أما أحدهما فكان لا يستنزه من بوله كما ورد في أحد الروايات. إذن فالإنسان يعني يحاول أنه يبذل قصارى جهده في مثل هذه الأمور ولا ينزعج، ويعلم أنها ابتلاء وله أجر في هذا بإذن الله سبحانه وتعالى، فيبتل المرء على قدر إيمانه. كما قلنا وإن كان بالإمكان أن يعرض نفسه على طبيب فهو أولى بإذن الله سبحانه وتعالى حتى لا تتطور معه هذه المسألة وقد تصبح سلسا في المستقبل والعياذ بالله. لذلك يعني أن يعرض نفسه على طبيب هو أولى في ذلك. طيب هذا من حيث وجوب الاستنزاء، إذن يجب على الإنسان أن يستنزه، هذا إن كان لديه هذه المشكلة من ناحية البول. بعض الناس قد تكون لديه مشكلة من مخرج الغائط مثلا، فكذلك لابد أن يستنزه جيدا وأن يستبرئ جيدا من ذلك حتى لا حتى تنقطع المادة الخارجة، وإن كانت لديه علة يعرض كذلك نفسه على طبيب وهو أولى، والله سبحانه وتعالى أحكم وأعلم. انتقل بعد ذلك الشيخ رحمه الله إلى حكم آخر، وهو أيضا لازلنا في دائرة الاستنجاء والاستبراء إلى آخره، ولكن هذا الحكم هو في حكم الاستجمار. الاستجمار وحكم الاستجمار هذا يعني دليل واضح على رحمة الله سبحانه وتعالى بعباده، وعلى أن هذا الدين دين يسر. نعم الاستجمار هو دليل على أن دين الله سبحانه وتعالى يسر، وما جعل الله عليكم في الدين من حرج، الله سبحانه وتعالى لم يجعل علينا حرج. لذلك من هذه الآية وغيرها استنبط الفقهاء قواعد فقهية، من أهم هذه القواعد قاعدة المشقة تجلب التيسير، قاعدة المشقة تجلب التيسير. هذه القاعدة العظيمة هي أيضا لها دخل في هذا الحكم، وإن كان هذا الحكم وارد من أحاديث النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، ولكن يعني إذا أردنا أن نفتح قوس في هذا المجال لابد أن ننتبه في تنزيل هذه القاعدة على واقعنا. كثير من الناس يأخذ هذه القاعدة وينزلها في غير محلها، ينزلها في غير محلها، ينظر هو لا يعرف ضوابط المشقة، فهو يأخذ أي أمر يصيبه ببعض الحرج أو غيره فيخالف شرع الله سبحانه وتعالى ويستحل الحرام بدليل هذه القاعدة، المشقة تجلب، وأنا وقعت في مشقة. لا، أنت من أين لك هذه القاعدة أخي في الله أختي في الله؟ أليست من عندي الفقهاء؟ نعم. إذن عليك أن تتبعهم في كيفية وضع هذه القاعدة، عليك أن تتبعهم. فهؤلاء الفقهاء الذين استنبطوا هذه القاعدة وضعوا لها ضوابط، لم يتركوها هكذا. يعني هل يعقل أن إنسان يأخذ دواء، أي دواء كان، دواء مثلا دواء معدة، ثم يذهب بهذا الدواء ليستعمله في مثلا مرض الزكام، هل يفعل هذا عاقل؟ لا يفعل هذا عاقل. مثل ما أخذت الدواء عليك أن تسترشد فيما يستعمل هذا الدواء. كذلك أخي في الله، لا تأخذ قاعدة فقهية أو نصا وتنزله في غير محله، لابد أن تعلم فيما تنزله وكيفية تنزيله، وإلا فستكون يعني ضارا بنفسك وأنت تظن أنك تفعل بها خيرا والعياذ بالله. هذه القاعدة، المشقة تجلب التيسير، جعل لها كما قلنا أهل العلم ضوابط، وهي سبعة ضوابط. وهذه القاعدة سبعة ضوابط. الضابط الأول القلة. القلة مثل حالتنا الآن لما نتكلم على مسألة الاستجمار، الإنسان قد يفاجئه مثلا خروج أو إرادة خروج أحد الأخبثين وهو لا يحمل ماء مثلا في فلاة، في سفر، في كذا، لا يحمل ماء معه، وهذا يحدث كثيرا. إذن قلة الماء في السفر وفي غيره وفي الحضر أحيانا، نعم، أوجدت هذا الحكم برحمة من الله سبحانه وتعالى، من علينا بهذا الحكم. الإنسان يمكن أن يستعيض في إزالة النجاسة الخارجة من أحد المخرجين أو كليهما بغير الماء، سنذكر فيما بعد بماذا يزال بغير الماء. إذن أول ضابط المشقة تجلب التيسير هو القلة. الضابط الثاني الكثرة. الضابط الثاني الكثرة. مثال ذلك مثلا يعفى مثلا على ثياب الجزار التي فيها بقع من الدم، مع أنه نعلم أن الدم مجمع على نجاسته، ولكن يعفى مثلا على بقع صغيرة في ثياب الجزار. لماذا؟ لأن الجزار دائما يعني تمس ثيابه بقع هذا الدم بسبب عمله، ويعسر جدا ويشق عليه الاحتراز منه، وإذا طولب بتغيير ثيابه كلما أراد صلاة إلى آخره، فهذا مما يجلب المشقة له. وهنا تتدخل هذه القاعدة وتقول المشقة تجلب التيسير. كذلك من ضوابط هذه القاعدة المرض. المرض ضابط من ضوابط هذه القاعدة. فالإنسان حينما يكون مريضا يشق عليه مثلا الصلاة قائمة، فتتدخل هذه القاعدة وتحول هذه المشقة إلى تيسير، فيصلي جالسا وغير ذلك. كذلك من ضوابط هذه القاعدة السفر. الإنسان إذا كان مسافرا قد يعسر عليه الصوم، قد يعسر عليه أن يصلي الصلوات في أوقاتها، فلذلك تتدخل هذه القاعدة فتحول المشقة إلى تيسير، فيجمع الإنسان بين الصلاتين ويفطر في نهار رمضان إلى غير ذلك. كذلك من ضوابط هذه القاعدة المرض، عفوا الفقر. فالفقير قد يشق عليه مثلا، قد يكون هناك بعض الناس لا يملك حتى ثيابا تستر عورته، فتتدخل هذه القاعدة وتجعل المشقة يسرا، فيصبح في حقه يجوز له أن يصلي الصلاة مثلا مكشوف العورة مثال. كذلك من ضوابط هذه القاعدة عموم البلوى، ما يسمى بعموم البلوى. إذا عمت البلوى بشيء ما يصبح من المشقة ومن العسر الاحتراز عن ذلك الشيء، تتدخل هذه القاعدة وتجعل تلك المشقة إلى تيسير. من أمثلة مثلا عموم البلوى، نحن كما ذكرنا أنه نعلم أنه الدم نجس، والله سبحانه وتعالى في معرض تحريم ما لا يحل علينا أكله إلى ما لا يحل لنا أكله إلى آخره، ذكر الدم المسفوح. طيب الدم إذن نجس ولا يحل لنا أكله أو الانتفاع به، ولكن الناظر ينظر ويجد أنه بعد مثلا أن نذبح خروف أو غير ذلك يخرج منه دم صحيح، ولكن هناك دماء باقية يقينا في العروق وبين اللحم إلى آخره، لا يمكن إزالتها إلا بمشقة شديدة. فتتدخل هذه القاعدة وتجعل من ذلك الدم الباقي في العروق وبين اللحم معفوا عنه، يجوز أكله إلى آخره. ولذلك تقول السيدة عائشة لو لم يقل الله سبحانه وتعالى أو دما مسفوحا لتتبع الناس ما في العروق، لتتبع الناس ما في العروق. إذا الناس لم يتتبعوا ما في العروق لماذا؟ لأن الله سبحانه وتعالى قال دما مسفوحا. وهذا الدم كما قال الإمام القرطبي في تفسيره الإمام المالك المعروف رحمه الله، قال إن الدماء الباقية في العروق وبين اللحم هي مما تعم به البلوى، فلذلك يعفى عنه وتتدخل هذه القاعدة كما ذكر. الضابط السابع من ضوابط المشقة التكرار، التكرار كما قال النبي صلى الله عليه وسلم لما سئل عن الهرة، ونحن نعلم الهرة تخرج مثلا تأكل الفئران وغير ذلك، ففمها قد يكون ملوثا بدماء فأر أو غيره وهي نجسة، فتأتي فتلعق من المياه التي يضعها الناس في بيوتهم مثلا يحتاجونها. فسأل الصحابة النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم عن الهرة، فقال إنها من الطوافين عليك، من الطوافين دليل التكرار، وهذا يشق على الناس أن يمنعوها من الدخول أو أن يسكبوا في كل مرة المياه، لذلك تتدخل هذه القاعدة وتقلب هذه المشقة إلى تيسير إن شاء الله بإذن الله سبحانه وتعالى. إن قدر الله لنا البقاء واللقاء نكمل في الدرس القادم كيفية الاستجمار وشروط الاستجمار وما يستجمر به بإذنه سبحانه وتعالى في الدرس القادم كما قل. جزاكم الله خيرا، سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. هنا الشيخ خالف في هذا الأصل واحد بين نية الفريضة ونية على من صلى، المصلي الذي صلى بهذا الوضوء. أنت الحبيب المصطفى، أنت الأمين، يا خير خلق الله خير المرسلين، يا من إله الكون قد أوحى له بالنور والإسلام والحق المبين. أنت الحبيب المصطفى، أنت الأمين، يا خير خلق الله خير المرسلين.